قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي

الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام

الذكر كالأنثى وإني

ذلك بأنهم قالوا ليس علينا

لعنة الله والملائكة